وهو يجب علينا أن نستفيد من هذه الاجتماعات في تهذيب هذه النفوس وأن نتزيى بزي أهل العلم والفضل، فإن هذا كرامة لك قبل أن تكون كرامة للعلم الذي تحمله، وفي نفس الوقت إن وضعته وضعك، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. وهذا هو القسم المشار إليه بالتربية، ما يليق بالرجل الذي يريد أن يطلب العلم ألا يتزيى بزي أهل العلم والفضل، كما قلنا بالنسبة للحافظ العراقي وغيره. على لسان الحافظ ابن حجر قال: ما رأيته ترك قيام الليل قط، بل صار شيئا كالمألوف لديه. وقال وكيع: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمسة. شوف انت بتحفظ 100 حديث، انتقي 5 أحاديث وترجمها إلى سلوك عملي على أرض الواقع. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن للجار حقوقا أوضحها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فناهيه، وخاصة إن من أقرب الجيران أهل الزوج. بالنسبة للجار قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيجعل له في الميراث قسما من كثرة ما كان يوصيه. وقال الله تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة أي الجيران أقرب، أو أنها أي الجيران تصلهم، قال: أقربهما بابا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا طبخ أن يكثر المرق وأن يوزعه على جيرانه، فلا يجوز الإساءة إلى الجار، فإن هذا من أكبر الكبائر أن تؤذي جارك حتى وإن كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، إلا إن بدر منه شيء في دينك أنت يقتضيك أن تتخذ معه موقفا كقطع أو عدم مساعدة أو نحو ذلك، فهذا واجب عليك. وكذلك يجوز عليك أن تهجر أهل البدع من باب الزجر لهم، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد. فهناك جار مثلا عنده بدع، إن اقتربت منه وعلمت بالاستقراء ومعرفة بأحوال جارك أنك إن اقتربت منه هناك أمل أن يقلع عن هذه البدعة، فيجب عليك أن تستمر معه ولا تقطعه. فإن علمت أنك إن زجرته وقطعته ارتدع لمحبتك ولمكانتك في نفسه، يبقى بادر إلى قطعه، فذلك أنفع له وأجدى، لا سيما إن كان الجار من ذوي القربى أو من الرحم، فإن وده يتأكد، يعني فوق كونه جارا هو من ذوي القربى. إذا في شقة لوحدها مع طفل رضيع وزوجها مسافر، اما من ناحية الجواز فنعم، ما لم يعني يترتب على هذا ضرر شديد او يعني مفاسد في غياب الزوج. يقول عليه الصلاة والسلام: ايما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها اعرض الله عنها. طبعا الحديث ليس بهذه السياق، ليس بهذا السياق، ولفظه ايما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر الذي بينها وبين الله. أظن هذا اللفظ هو لفظ الحديث. فهل معناه أن أظل محجبة أثناء زيارتي لبيت والدي؟